قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إليه. يأتي بعد هذا سؤال مالك رحمه الله في مسألة تتفرع على هذا الموضوع. طيب، الذي تصدق بصدقة لا يرجع على من تصدق عليه ويشتريها منه مباشرة، ولكن سئل مالك، أنا ما جيته ولا هو رجع علي فيها، ولكن هو أعطاها لإنسان آخر هبة ولا بيع ولا بأي حالة من الحالات، وأنا صدفة وجدتها مع شخص غير الذي كنت تصدقت بها عليه، كنت تصدقت بها على زيد فوجدتها بيد عمرو. أنا ما لي شغل كيف جاءت لعمرو، ولكن عرفتها بعينها هي الذي كنت تصدقت بها على غير هذا الشخص، وهذا الشخص عرضها للبيع، والناس اللي في السوق ما هم عارفين قيمتها، فأردت أن أشتريها. مفهوم الصورة هذه يا جماعة؟ فهل يجوز له أن يشتريها من غير من تصدق عليه بها أم لا؟ مالك يقول: أكره ذلك، تركه أحب إلي. والصلاحات الأئمة رحمهم الله في أكره ذلك قد يكون للتحريم، لأنهم يتورعون أن يقولون أحرم، لأن التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيكتفون بأكره، وأكره أعم، يحتمل الكراهية للصلاحية ويحتمل التحريم، لأن كل محرم مكروه. هذا الذي هي في يده ملكه، قد يكون اشتراها، لماذا يمنع الإنسان من أن يشتريها وهي معروضة في السوق وأنت وغيرك سواء؟ ما الذي يمكن أن نجده علة في الكراهية هنا؟ نعم، عين الصدقة اللي فاتت، لكن هي انتقلت من المتصدق عليه إلى غيره، هي الأوساخ هتصحبها على طول؟ مادام خرجت من يد الفقير تطهرت وباعها وانتقلت الى الاخر الذي يشتريها من غير الذي تصدق بها، يشتريها طاهرة نقية ويكلها لا مانع فيها، لانه اشتراها بمال حلال ولا شبهة فيها. وقد جاء ما هو اصرح من هذا، قضية بريرة، حينما طلب صلى الله عليه وسلم الغداء فاتوه بخبز وخل، قال: لماذا الخبز والخل وأنا أرى البرمة باللحم على النار؟ قالوا: هذا شيء لا يصلح لك. قال: ولماذا؟ قال: أنه لحم تصدق به على بريرة وانت ما تأكل الصدقة. هذا كلام صحيح، ولكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، هو عليها صدقة ولنا منها هدية. صحيح الصدقة بلغت محلها، ولكنها بعد أن امتلكتها تهديها إلينا فنقبلها هدية طاهرة نقية من كل وساخة ولا درن. فكذلك المتصدق عليه لما امتلكها وامتلك الانتفاع بها، امتلاك الفقير الانتفاع بالصدقة أذهب ما فيها من أوساخ الناس، فهو يأكلها نقية، فإذا باعها باعها نقية. فهذا الذي وصلت إليه وعرضها للبيع، إذا لم تشترها أنت واشتراها الآخر، يشتريها بأوساخ الناس؟ ما حد يبغى يأخذ أوساخ الناس بفلوسه. ولكن كما أشرنا سابقا، إنه علاج نفسي. انت بعت، انت تصدقت بها لوجه الله، ليش تتبعها؟ ليش تعلق نفسك ابها؟ ندمت على ما فعلت؟ يا ليتني استرجعها باي حالة من الحالات؟ ما صدقت تشوفها في السوق واخذتها تاني؟ لا، ما دمت قد تصدقت بها لوجه الله اقطع طمعك فيها بالكلية، لان عودتك بشرائها حينما وجدتها يخشى من انك اشتريتها نادما على تصدقك بها فيما قبل، واذا تتركها بالكلية. والله تعالى اعلم.